الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذا المجلس السابع في تذاكر مقاصد آيات الصوم. من تأمل في الآيات في سورة البقرة التي ذكر الله جل وعلا فيها فرض الصوم وجملة من أحكامه مع ما ورد من الأحكام الشرعية في العبادات الأخرى، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الواجبات جملة، وفي المنهيات والمحرمات إجمالا، وجدها تدور على مقصد شريف من مقاصد هذا الدين، ألا وهو مقصد اليسر والسماحة. فالله جل وعلا قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وشهود الشهر إما بأن يرى الرائي الهلال أو بأن يستفيض الخبر، إذ لا يتأتى أن يراه جميع الناس، فالاستفاضة كافية. ومن ذلك أيضا أن تعتمد هذه الرؤية من قبل ولي الأمر الذي الناس تحت ولايته وسلطانه، فهذا كاف في شهود الشهر. ثم لما ذكر جل وعلا من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أطلق في المرض، أي المرض الذي يكلفه ويعجزه أو ينقصه، وهو ما يسمى عندهم اليوم في المرض الذي يرجى برؤه، فإنه يفطر حال المرض ويقضي بعده. فإن كان مرضا لا يرجى برؤه، وهي الأمراض الملازمة كالأورام بأنواعها والتليفات وتعطل الوظائف سواء في الكبد وفي الكلى في الرئتين، الجلطات، كبر السن، صار في مشمول قول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. في القراءة الأخرى: وعلى الذين يطوقونه، أي يعجزون عنه، فدية طعام مسكين. هذا اليسر في أحكام الشريعة، وفي مثل قول الله جل وعلا في الصلاة: فاقرأوا ما تيسر منه في استقبال القبلة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ما جاءت القبلة بالسنتيمتر، وإنما اكتفاء بالجهة، وهي شرط من شرائط الصلاة. وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما بين المشرق والمغرب، لأن المدينة قبلتهم في اتجاه الجنوب، تيسير لا تعسير، وسماحة لا شدة وإسر وغل. ولهذا كان من قواعد هذه الشريعة الخمس الكبار قاعدة المشقة تجلب التيسير. وفيها يقول الشيخ ابن سعدي في نظمه: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه، أي لحقه تعسير. تفرع عن هذه القاعدة الكلية قاعدة أن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. تفرع عنها قاعدة أخرى: ارتكاب المفاسد مقدم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قاعدة ثالثة: إذا لم يتأتى إلا ارتكاب مفسدتين فترتكب الدنيا في سبيل دفع العظمى. ومثله: إذا تزاحم عدد المصالح يؤتى الأعلى من المصالح. هذا كله يا رعاكم الله يسد بابا لا أظن واحدا منا إلا بلي به، وإني أراه كثر في هذا الزمان، وزادته تكريسا هذه الوسائل، وسائل التقنيات المتنوعة، زادت هذا الأمر في الصغار والكبار، في الذكور والإناث، حتى في بعض أهل العلم وطلبته. إنه داء الوسواس، الوسواس الذي ما زال يبلى به الكثير، والوسواس عند صبره وتتبعه يمر بخمس مراحل. الأولى في الخارج من السبيلين، وأولها الريح يبدأ الوسواس فيها، وقد شكى ذلك الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا يا رسول الله إن أحدنا ليجد أنه خرج منه الشيء من الريح ولا يدري أخرج منه الشيء أم لا. قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف، أي من صلاته وعبادته، حتى يسمع صوتا، صوت مدفع، أو يجد ريحا. أما قعقعة البطن سيما بعد الإفطار وأنتم قريب عهد به، يقرقر البطن، ليس معناه أنه خرج منك شيء. حسم عليه الصلاة والسلام مادة الشيطان في إشغاله هذا المصلي في وضوءه. وقبل أن أستمر، هل سمعتم أن الوسواس جاء للداشر والمضيع للفرائض؟ أبدا، ما يأتيه وسواس في صلاته لأنه لا يصلي، فحصل منه الشيطان مراده. وقد جاء في رواية عند الطبراني وغيره أن الشيطان بيده شعرة يحرك فيها دبر المصلي، يريه أي يوهمه أنه خرج منه شيء وهو لم يخرج منه شيء. حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المادة فقال لا ينصرف، أي من صلاته، ولا ينتقض وضوءه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ينتقل الوسواس بعد ذلك إلى مرحلة ثانية في الخارج من السبيلين، إما بول كما يشتكي منه الكثيرون، خصوصا من ناهز البلوغ، والله أنا حسيت بالقطرة، حسيت ببرودها على ثيابي، وهي من هذا الباب. ولهذا تحسن مادته بأنه إذا توضأ أكثر الماء على محاشمه وعلى سرواله، فإن أوهمه الشيطان بأنها رطوبة من بوله يسدها بذلك يوم يومين ثلاثة ثم يزل عنه ويزيل عنه. وقد وجد من يأتي يوسوس فيما يخرج من دبره من غائطه يا أخواني. لماذا؟ لأنه اتكأ على مراحل سابقة في الوسواس فبلغ منه الوهم هذا المبلغ. ومن هؤلاء من يأتينا في الاستفتاء أنواع عجيبة، من أغربها نقولها تحدثا بنعمة الله علينا وعليكم، وتحذيرا من أن نصل بالاسترسال مع الوسواس إلى هذه المراحل، أن امرأة تشتكي من بنتها أنها تدخل تتوضأ قبل الفجر ولا تخرج من الحمام أعزكم الله إلا بعد المغرب. فقلت لها بنتك لا تحتاج إلى فتوى، تحتاج إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية يعالجونها مما هي فيه. وقد ذكرت أنها وصلت لهذه المرحلة بعد نحو بضع سنين، 5 أو 6 سنين من الوسواس. ينتقل الوسواس بعد ذلك إلى الوضوء، وهذه المرحلة الثانية، يعني في عبارة مختصرة سنة ثانية وسواس، ترى الوسواس 5 سنوات أو 5 مراحل. المرحلة الثانية في الوضوء في غسل الأعضاء يصل إلى آخر وضوئه ويهمه الشيطان، ولو كان الماء يتقاطر من على وجهه أنه لم يتمضمض ولم يستنشق ولم يغسل وجهه. ومنهم من يقيم من يراقبه في وضوئه، فلما استرسل معه أفسد عليه وضوءه، لأن الوضوء من شرائط الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها. ينتقل الوسواس بعد ذلك إلى مرحلة ثالثة، وقبلها لا يصح للوسوس أن يزيد على 3 غسلات، حرام عليه إن زاد عليها. وكم من هؤلاء من يفضى خزانهم ويشغلون الدين ومرة وثنتين وهم خلص من وضوءه. وحسم المادة فيها بترك الوسواس ابتداء، تتعب في أول ساعة وأول يوم، ترتاح بقية وقتك. ينتقل الوسواس بعد ذلك إلى مرحلة ثالثة أو رابعة، ثالثة، الخارج من السبيلين عام، يشمل الريح والبول والغائط، الله يعزكم والحاضرين. ينتقل إلى مرحلة ثالثة في الصلاة وفي العبادة. في الصلاة سواء في أركانها أو فيما يقرأه فيها. وكم نسمع ومعكم في هذا المسجد فئام من يردد الفاتحة وأول آيها مرة وثنتين وثلاث، الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يشغل نفسه ويشغل من بجانبه، هذا وسواس. يركع الإمام ويكاد يرفع من ركوعه وهو لم يركع بعد أو لم يرفع بعد، وسواس. أوهمه الشيطان أنه لم يأتي بالواجب ثم يأتي يسأل. ومن أول المراحل في هذا ما نسمعه من المصلين في رفع صوته قراءة وتسبيحا في ركوعه وسجوده ودعائه، هذا وسواس. أنت في صلاتك تسمع نفسك ما تسمع اللي بجنبك، ويكفي في هذا حركة شفتيك، ويكفي فيه حركة لسانك، لا أن تسمع من بجانبك، تشغله وتؤذيه لأنك تظن بذلك أنك دفعت الوسواس بإتيانك بالذكر بنطقك. ثم يسترسل في الصلاة فيأتيه الوسواس في ركوعه وسجوده وركعاته، أنت لم تركع، أنت لم تسجد. ثم ينتقل الوسواس إلى مرحلة رابعة، وهي مرحلة علاقاته بالناس، ولا سيما علاقته بزوجته أو علاقة الموسوسة المرأة بزوجها، فتقول عافانا الله وإياكم، أو يقول أنا قلت لامرأتي طاء، أي قصدي بطاء أنها طالق. وأكثر أسئلة الموسوسين في ألفاظ الطلاق الكنائية، فيشغل نفسه في علاقته بأقرب الناس. وإبليس عرشه على ماذا؟ على الماء، فيأتيه من زبانيته وأعوانه، ما زلت معه حتى زنى، قال ليس أنت. يأتي الثاني، ما زلت معه حتى شرب الخمر، فيقول لست أنت. ما زلت معه حتى قتل، يقول لست أنت. فيأتيه الرابع، يقول ما زلت معه حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول أنت أنت، فيقربه ويدنيه ويجيزه، لأنه تنثلم لبنية المجتمع الأولى في هذا الزواج. وانظروا عامة المجرمين والمفسدين، تجده تخرج من هذه البيئة، بيئة الفراق، فربته الشوارع ورباه الأشرار لا الأخيار، إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. فهذا الوسواس في الطلاق ينبني عليه وسواس في علاقته بالناس، يرى من يتكلم قال هؤلاء يتكلمون فيا، وجد من هؤلاء من ينظر إلى التلفاز في الشريط قال هذا الشريط فيه مسبتي وفيه اتهامي. تخيل ذلك بوسواس الشيطان له حتى عاش هذا الانفصام في شخصيته وفي نفسيته وهو من مراحل الجنون. ثم ينتقل الوسواس إلى المرحلة الخامسة وبئسة والله هذه المرحلة، وهو وسواسه في ذات الله عز وجل وفي أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وقد شكى ذلك الصحابة رضي الله عنهم، ترى الوسواس يأتي للأخيار لكن الشأن لا في إتيانه ابتداء لكن في الاسترسال معه والتطاول معه والسماع له وطواعيته. الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعتم، ومن ذلك في هذه المرحلة الخامسة المتعلقة بذات الله قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد الشيء في نفسه يتمنى أن يسقط من السماء ولا ينطق به. قال أوجدتم ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. من وجد ذلك فليقل آمنت بالله ورسله. وفي الحديث أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الشيطان في أحدكم من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله. قال فلينتهي وليقل لا إله إلا الله وليقل آمنت بالله ورسله. إن هذا الأمر أيها الإخوة أمر مقلق، وأقول كما ذكرت ابتداء يزداد في الأزمان المتأخرة، وما الجوالات ووسائل التواصل والتقنيات إلا زادت في هذا المعنى زيادة واضحة يجدها من يعالج الناس بإفتائهم وبالرد على أجوبتهم. وسد هذا الباب بأمور، أولها فيك أنت أن تعقل وأن تعلم أن هذا من الشيطان، واعتبره بأنه لا يأتي هذا الأمر من الوساوس والتخيلات والتهيؤات إلا لمن أقبل على الطاعة، أما المفرط والفاسق سالم منها لأن الشيطان حصل منه مراده بغير وسواس. الأمر الثاني أنك إذا وجدت ذلك في وضوئك في طهارتك في صلاتك في علاقتك فانتهي ورده، ولا يصح لك شرعا ولا يجوز لك أن تسترسل معه ولا تستسلم له تقول ما أقدر عجزت. فإنك تستطيع وتقدر لكنك توهمت وأوهمت نفسك أنك تعجز. الأمر الثالث في رده أنه إذا مرك في وضوء فلا تكرر الوضوء إلا مرة واحدة، لا تكرر الغسل إلا مرة واحدة، وإذا أصابك في ما يخرج من السبيلين فأكثر الماء على محاشمك وثيابك، ولا تعيد الغسلة مرة ثانية أو ثالثة، واستغني بالاستجمار عن الاستنجاء واثبت. يضايقك الشيطان في قرينك يضايقك قليلا ثم ينحل عنك. وكذلك في باب الطلاق لا تنظر إلى الكنائيات أبدا، لا تلتفت لها، تسد هذا الباب. الأمر الرابع أو الخامس تتجه إن عجزت في ذلك في نفسك إلى المختصين ممن لهم تجارب ولهم معرفة، تتجه إليهم يعينونك بما عرفوا من الطرائق التي تنفع في هذا الباب. وليس يعني المختصين أهل طب النفسي، كل مختص عنده تجربة لأن الطب الناجح مبناه على التجارب حتى تقوى نفسك، لأن البلاء في نفسك وجد الشيطان إليك مدخلا فسارع إليه. ثم ثم أما بعد أيها الجمع الكريم، فإن أعظم مداخل للشيطان لقرينك عليك في ثلاثة أبواب: في شدة الحزن، وفي شدة الفرح، وفي شدة الغضب، فإنه في هذه الثلاث الأحوال تضعف نفسك ويقل عقلك وإدراكك فينفذ إليك الشيطان به. والعائد من الشيطان هو الله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من إيش؟ من شر الوسواس الخناس. أتى بأنواع التوحيد الثلاثة: بالربوبية، وبالأسماء والصفات، وبالألوهية. وفي السورة قبلها: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لخطورة الأمر وشدته وعظيم البلاء به. لما جاء التعوذ من الوسواس الخناس قدم لها بهذه الثلاث: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. والموسوس يتوهم ابتداء ثم يصدق الكذبة الكبرى انتهاء، يصدقها وقد لا يطيقه الناس بعد ذلك. كم سألني من إخواننا في المسجد ها هنا من موسوسين بلوا بهم يصلون بجوارهم، مجرد ما يسلم إلا ويهرب وينفر من هذا الموسوس الذي أشغله في صلاته. والوسواس علاجه بعلاج القلب وبعلاج العقل. بعلاج القلب بعدم الالتفات إليه واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى عبودية وضراعة وانكسارا بين يديه. وعلاج العقل بابه العلم، أن تتعلم أحكام دينك وأحكام عباداتك والتي قامت على القواعد الخمس الكبرى، ومنها قاعدة المشقة تجلب التيسير. وأختم يا رعاكم الله بهذه القاعدة السادة والرادة لأبواب الوسوسة في الاعتقاد وفي غيره، وسادة لهذا البلاء الذي يزداد وهو بلاء الرياء. فإن ترك العبادة لأجل الناس رياء، كما أن فعل العبادة لأجل الناس رياء. تطبيقها بمثالين: صلى مع الجماعة ورفع صوته ليثنى عليه، أو حسن صلاته ليثنى عليه بها، هذا الرياء، وهو الذي حذره النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أشد من حذره عليهم المسيح الدجال الذي هو أعظم وأشنع وأفظع الفتن من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي. ثم فسره: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. وترك العبادة لأجل الناس رياء، فإن من خواطر وهقاوي وترهات النفوس الضعيفة من شيطانها: لا تصلي مع الجماعة ترى يمدحوك الرجاجيل، لا تطلق لحيتك حتى يقول هذا مستقيم، لا تقصر ثوبك، تنهاه شياطينه عن عبادات أمر بإظهارها بزعم وبدعوى جهلا اتقاء الرياء، واتقاء ماذا؟ واتقاء مدحة المادحين. والرياء والتوحيد مداره على القلب، على النية والعزم، على الإرادة. ولهذا كانت أصول الشرك أربعة: شرك الدعوة، وشرك النية وهو شرك الإرادة والمقصد، وشرك الإعراض، وشرك الطاعة، وشرك الذبح، وشرك الشك والنفاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعذنا من الشيطان وجنده ومن الوسواس وشركه، واجعلنا سالمين غانمين من أعدائنا كلهم، فإن أعداءك أربعة: نفسك التي بين جنبيك، والشيطان، والدنيا، والهوى. من سلم من الأعداء الأربعة فهو السالم الناجي، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. والحمد لله رب العالمين. وإلى ما تيسر من الأسئلة. سائل يقول: نحن مجموعة معلمين، إذا توفي أحد الزملاء نجمع قطة، يعني جمع مال، لحفر بئر أو مساهمة في بناء مسجد ونجعله لزميلنا المتوفى، فهل فعلنا هذا صحيح؟ فعلكم هذا صحيح بشرط ألا يكون فيه مشارطة فيما بينكم، تعطيني وأعطيك، وإنما هو محض احتساب وتصدق، فهذا يدخل في الصدقة الجارية التي تبرون بها صاحبكم الذي توفي وانقطع عمله بهذه الصدقة الجارية. وألفت الانتباه الكريم أنه ما كان من حفر بئر أو بناء مسجد خارج هذه البلاد فحذاري من السراق واللصوص، يوهمونكم بحفر بئر، يجيب له خرقة ويحطها عند البئر يقول هذه حقة فلان، هم يحطها في ثانية أو في ثالثة يلعب عليكم. لا، اجعلوها في جهات رسمية موثوقة، فكم لعب على الناس بحب الخير والدعاية إلى فعله، والله أعلم. يقول: هل من رجحت حسناته على سيئاته يدخل الجنة أو قد يعذب ولو رجحت الحسنات؟ وهل الموازنة لكل مسلم؟ الموازنة يا أخواني هي الترجيح بين الحسنات والسيئات، والناس في الآخرة على أنواع ومراحل، فمن أهل الذنوب دون الشرك منهم من لا نعلم أعيانهم يعذبهم الله بذنوبهم، وهي مسألة يسميها العلماء في هذا الباب مسألة تحقق الوعيد المجمل. توعد الله على الذنوب بالعذاب، على السرقة، على الزنا، على شرب الخمر، على اليمين الغموس، على الكذب، على الغدر، لكن من يعذب منهم الله أعلم. لا بد أن يصيب العذاب منهم طائفة تحقيقا لوعيده وتحققا لوعيده سبحانه وتعالى. منهم من يؤمر به إلى النار فلا يدخلها، إما بشفاعة الشافعين أو برحمة ربي، ومنهم من يدخلها فيخرج منها قبل استيفائه العذاب المتعلق بذنبه الذي أتى، بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. منهم من قبل ذلك من توازن في الرجحان في الميزان بين حسناته وسيئاته، فإن رجحت حسناته لم يدخل النار وإن كان عنده ما عنده. ويدل عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينشر رجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فتخرج له سجلات مد البصر، أحصي عليه فيها ما عمل من سيء، وعددها 99 سجلا، فإذا رأى سيئاتي أحصيت عليه قيل: هل لك من حسنة؟ فينسى فيقول: لا يا ربي ما لي من حسنة، فتخرج له بطاقة فيها قول لا إله إلا الله قالها مخلصا بها من قلبه، فيقول: يا ربي وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك اليوم لدينا لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، دل على أن الميزان له كفتان وله لسان يبين رجحان هذه على هذا. قال: فتطيش البطاقة بتلك السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء، فهذا من أشهر الأدلة على الموازنة بين الحسنات والسيئات. والويل لمن غلبت آحاده، يعني سيئاته، عشراته، يعني حسناته. والله أعلم. يقول: رأيت في بلادي التوحيد عادة في الصلح بين القبائل، وهو أن أهل القاتل ينزعون الشماغ والعقال ويجلس على ركبتيه ويربط إحدى ركبتيه أمام أهل المقتول، فأنكرها قلبي، فما حكم هذا العمل؟ هل أنكرها قلبك بعلم، أو أنكرها قلبك لأنك لم تألف ذلك أو تتصور فيه المدلة؟ هذه من الأمور العادية المباحات، فالشرع لم يأتي بالأمر بها ولا بالنهي عنها، وإنما نهانا عن السرف، ونهانا عن أن نحكم فينا السلوم القبلية ونستعيض بها عن الأحكام الشرعية العدلية. هذا الذي هو من عظائم الأمور وفضائعها، وهو الذي بنى عليها شيخ مشايخنا الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رسالته الجليلة تحكيم القوانين الوضعية والسلوم الجاهلية. استبدال شرع الله بالعوائد والسلوم وأحكام مقاطع الحق ومقارعه، هذا الذي ينقض أصل الدين. وإن سماه المتفلسفة والمتحذلقة هذا صلح، ليس في ديننا صلح ملزم، إنما الصلح عن طيب خاطر. أما ما كان ملزما تغارمه القبيلة ويفارقه الجماعة ويهاجرونه فهذا ليس صلحا، هذا حكم، وإن ذر على الرماد أنه صلح. فإن جاء أولياء الدم إلى أولياء القاتل إلى أولياء المقتول يرجونهم السماح بأن عقروا أنفسهم عندهم، إن شاءوا قبلوا وإن شاءوا لم يقبلوا، لكن الأذية هي الممنوعة بتكتف الناس واجتماعهم عند بيوتهم حتى يؤذونهم، والأذى ممنوع، وتقرؤون في آخر الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والله أعلم. هل من السائغ شرعا في زمن التبرج والسفور أن يقال للنساء إن الوجه ليس بعورة وكشفه جائز؟ بإجماع من عرفنا من العلماء أنه في زمن الفتنة يجب على المرأة أن تغطي وجهها، حتى الذين قالوا بجواز كشف المرأة للوجه، ومن آخرهم في الأزمان المتأخرة الشيخ الألباني رحمه الله، نص على أنه زمن الفتنة والتبرج والسفور يجب عليها أن تستر وجهها، مع أن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة المتكاثرة المستفيضة أنه يجب ستر المرأة بدنها ووجهها عن الرجال الأجانب، وإلا فكيف تؤمر المرأة أن تستر شعرها وتبين وجهها؟ لا يتأتى هذا في البداهة العقلية. لماذا أذن للخاطب أن يرى مخطوبته إذا كان الوجه يجوز كشفه؟ أين هم عن قول الله جل وعلا في آخر الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. كيف تعرف المرأة؟ بوجهها. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وفي هذا لطيفة من شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم، أذكر أن امرأة متقدمة في تعليمها وشهاداتها قالت يا للشيخ: أنا غير مقتنعة بوجوب حجاب المرأة وتغطية وجهها، فأجابها شيخنا بأن الله لم يوجب الحجاب وتغطية الوجه إلا على ثلاثة، فانظري أنت من هؤلاء الثلاثة وإلا خارجة عنهم. فقالت: من هم؟ قال: إن الله يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك. فهل أنت من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام؟ وبناتك، هل أنت من بناته؟ ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فإن كنت من هؤلاء الثلاثة فأنت مأمورة به، وإن لم تكوني منهم فلست من هؤلاء المخاطبين به. وهذه من الأجوبة المفحمة المسكتة، رحمه الله وقدس روحه أعلى درجته وسائر علمائنا وجميع المسلمين. نختم بهذا السؤال، يقول لي إخوان أربعة وكلهم ولله الحمد بارون بأمي، وأنا أريد الاعتكاف، فهل الأفضل لي أن أنافسهم في بري بأمي أو أن أعتكف؟ الأفضل لك أن تفعل الأنفع لك والأنفع لأمك، فإن كان إخوانك يقومون بهذا فاعتكف ونافسهم في موسم آخر في الأيام الأخرى التي بعد الاعتكاف. والتنافس بين الإخوان وبين الأبناء في البر بآبائهم عنوان وشرف ودين ومرجلة ومروءة يا أخواني، في زمان قلت فيه معالم المروءة وكثرت فيه أعلام وشعار اللآمة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وسلم اللهم تسليما.